نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع الكتاب المحمود والذي انزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظه الشرقيه، فليتفضل فضيلته مشكورا. Yeah. الله الله تعالي كالسيخ الله الله تعالي الله الله تعالي Hey. الله الله تعريف. Yeah. وإذا الروح شفر شفر وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت Allah. والصبر من ذات نفس إنه لقاء رسول الله. وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون وما صاحبكم بمجنون لقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. من شر الحاسد إذا وقب.